السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برضك بنكمل تواصلنا اليومي من خلال الأحداث اللي بنجدها. النهاردة احنا في شهر رجب، 4 منه، يعني فاضل كمان 5 ولا 6 منه، يعني فاضل تقريبا نقول 50 يوم، 55 يوم على أقل من 55 يوم على رمضان. ومش عارف إذا أنت كنت قررت ولا ما قررتوش، جايين ولا من جايين، وإيه الأخبار؟ مفيش أي أخبار عن هذا الحدث إلا الكلام اللي اتقال من فترة. مش عارف إذا كان فيه أي نوع من أنواع المستجدات أو ما زال كما هو الوضع. أرجو موافاتي بذلك. إذا كان في إمكانية من السفارة، إذا كان في إمكانية من يعني رحت السفارة، إذا كان قمت بعمل التأشيرات، عملنا الحجز، أحضرنا التذاكر، كل هذه الإجراءات ما نجيش على آخر لحظة ونجد صعوبات أو تعقيدات أو متاعب أو أي شيء من هذا القبيل. كنت عارفين رمضان طبعا الزحام إزاي وزي الحج. ربنا يسهل لنا الامور، اتمنى ذلك وكلنا نتمنى ذلك. مفيش حد عايز يكون عايش في صعوبات ومتاعب، كلنا عايزين نكون عايشين مرتاحين وفقا لهذه يعني المستجدات. وانت قبل كده ما جيتوش سنه، يسرى كانت مستمره. ولكن على كل حال قرروا اقول برضك، يعني بحيث الواحد يكون على بينه، واذا كان ربنا مش كاتب لنا نجتمع السنه دي فنقول الحمد لله على كل حال، خير وبركه، كل اللي بيجيب ربنا نقول خير. ونقول ربنا يتقبل منا برضك، واللي فيه الخير يعمله، واحنا بنعمل اللي نقدر عليه واللي في استطاعتنا، والله المستعان. ده كده حديث بردك عن الأيام اللي هتيجي وما هو معتاد كل سنة. وكما ذكرت الشيء مش من مزاجنا، يعني الأيام الحلوة في التسعينات ما بتتكررش أيا كانت تلك الأيام، أيام العمل وأيام يعني الزيارات المستمرة والاجتماعات وأشياء كثيرة جدا. الحمد لله ما حد خاض فيها، عمل اللي يقدر عليه. كده كل إنسان على فكرة، مش إحنا بس، كل فرد وكل جماعة اللي بيقدر يستفيد من تلك المراحل اللي بيمر بيها الحلوة المزدهرة وبيحوش للمستقبل، لأن الدوام لله. ولكن نقول ربنا يديم علينا كرمه وفضله ومنه وعطاء واسع مغفرته، هو ده اللي نقدر نقوله، ليس أكثر ولا أقل. ونقول الحمد لله على كل حال، وربنا معاكم ومعانا. ده كده برضك حديث سريع، ما لم نتطرق إلى أي. أنا بعت لكم الموقع بتاع هاشم سكول، مدرسة هاشم، وطبعا لكل واحد فيكم حساب. يسرى إذا دخلت تدخل بحسابها، يسرى وعلا علا، أنت أظن غيرت في الباسورد بتاعتك، يعني كنت فكرها تدخل عليها، مش فكرها بنلغي الحساب ده ونعمل لك حساب من جديد. وهبدأ برضك أحاول بقدر الإمكان أنا أضع فيها باستمرار التفاصيل إذا استطعت، ربنا يقدرني إن شاء الله. أنا كنت متابع ومداوم على مثل هذه الشغلة، وبعد كده كل حاجة كما ذكرت أخوك تتغير. ولكن بيستطيع أن يصمد وبيكون عنده الفريق، يعني إذا تعب بيجي واحد تاني. لما نروح كده شركات ولا مؤسسات ولا شيء زي كده، ما بنلاقيش نفس الموظف، بنلاقي موظف تاني على طول بيتغيره، حتى عندهم تغيير بس تغيير على الثبات. فنسأل الله بردك إن إحنا ربنا يقدرنا كده، إن إحنا يكون عندنا إمكانية على الاستمرارية والمواصلة للحاجات الضرورية، الحاجات الأساسية والحاجات اللي نتمنى أنها تستمر، والأشياء الأخرى الكمالية إذا أمكن كان بها، مش أمكن خلاص إحنا مش هنفتقدها كثير يعني. ولكن نقول الحمد لله في جميع الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله.